وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ما شاء الله. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان من هو بحال العباد عليم سبحانه وتعالى عفوك ورضاك يا رب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا سبحان من عانت الوجوه لغيره فهو الكريم يجيب من ناداه سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الكريم يجيب من نادى باطل ليس له